وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا قد بدأنا فيما مضى في تفسير سورة النبأ، وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقد كانت الآيات السابقة تتحدث عن عذاب الكافرين، العذاب الذي أعده الله عز وجل للكافرين. ثم قال الله عز وجل بعدها: إن للمتقين مفازا. فبدأت الآيات بذكر الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين، وذلك حتى تسير القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، حتى تسير القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. ومن أجل ذلك سمي القرآن مثاني، سمي القرآن مثاني لأن الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فلماذا سمي القرآن مثاني؟ لأنه يذكر ثواب الطائعين ثم يثني بذكر العقاب الذي أعده الله عز وجل للعاصين، أو العكس بالعكس، يذكر العقاب الذي أعده للكافرين ثم يثني بذكر الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين. فمن أجل ذلك قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازة، حتى تكون يعني القلوب بين الخوف والرجاء. إن للمتقين، أي المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولم يقل الله عز وجل هنا مثلا إن للمسلمين، أو لم يقل مثلا إن للمؤمنين، قال إن للمتقين. لماذا قال إن للمتقين؟ حتى يبين أن سبب هذا المفاز أنهم من أهل التقوى. فهذا الوصف، علق الله عز وجل هذا المفاز بهذا الوصف، وهو صفة إيه؟ وصف التقوى. مفازا أي مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم، وهو الجنة. وبدأت الآيات تصف بعض أنواع هذا الثواب الذي أعده الله عز وجل للطائعين. قال: حدائق وأعناب، أي بساتين وأعناب، وكواعب أتراب، أي وناهدات مستويات السن. فالكواعب هذا وصف يعني صفة جمال في المرأة في الحور العين الذين في الجنة، ومعنى أتراب يعني مستويات السن، فالناس تتساوى أعمارهم في الجنة عند سن 33 سنة. وكأسا دهاقا، وكأس خمر، خمر ملأ، معنى دهاقا يعني ملأ، ومدام ان هي كأس لابد ان هي فيها خمر. وطبعا من المعلوم ان الجنة فيها خمر، ولكن يختلف عن خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون فيها، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وهذا يختلف عن خمر الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا، فاللغو هو الكلام الباطل، ولا كذابا أي ولا يسمعون كذبا، يعني ولا يكذب بعضهم بعضا، بخلاف الدنيا قد يسمع الإنسان في الدنيا الكلام الباطل وقد يسمع الكذب، ولكن أهل الجنة منزهون عن هذا الأمر. جاء جزاء من ربك، أي كل ذلك مما منحهم الله. ويكفي أن يعلم الإنسان أن هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، جزاء من ربك، فهو منة وعطاء، عطاء حسابا أي كافيا. يبقى هذا العطاء حسابا يعني كافيا، كما تقول أعطيته فأحسبته يعني كفيته ووفيته. ويكفي أن يعلم الإنسان أن هذا الثواب من عند الله عز وجل، حتى يطمئن قلبه أن هذا العطاء غير منقوص. رب السماوات والأرض، يعني هذا الرب الذي أعطى هذا الجزاء هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى وما بينهما، أي رب ما بينهما، حتى يدرك الإنسان عظمة هذا الثواب، لأنه ممن اتصف بأنه يملك جميع ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وما بينهما الرحمن، يعني المتصف بصفة الرحمة ويتسمى باسم الرحمن، فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. لا يملكون منه خطابا، أي لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم سبحانه وتعالى. فكما قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكذلك هنا قال: لا يملكون منه خطابا، يعني جميع المخلوقات لا تستطيع أن تتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يملكون منه خطابا ولا يشفعون إلا إذا أذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يوم يقوم الروح، أي يوم يقوم جبريل، الروح هنا المراد به جبريل، كما قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، فالمراد بالروح هنا جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح يعني في يوم القيامة يقوم الروح والملائكة. طيب الملائكة ما هو منهم الروح اللي هو جبريل عليه السلام، لماذا خصه بالذكر؟ لفضله وشرفه، لأنه هو المقدم والمعظم وهو أفضل الملائكة، وستأتي بعض الصفات التي وصفه الله عز وجل بها في سورة التكوير. يوم يقوم الروح يعني يوم القيامة، يقوم الروح والملائكة صفا، أي مصطفين، لا يتكلمون، يعني لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن، أي أن يشفع. يبقى إذن الشفاعة هذه ليست أمر إيه؟ ليست أمر متروك هكذا لمن أراد أن يشفع، لا، هذا أمر مقيد بإذن الله عز وجل. إلا من أذن له الرحمن، هذا هو الشرط الأول، أن يأذن الله عز وجل. وقال صوابا، أي وقال سدادا، يعني ككلمة التوحيد، يعني الكافر لا يشفع، كما قال عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فالكافر ليس له شفاعة. فإذا قال هنا: وقال صوابا، أي قال كلاما سديدا. ذلك اليوم الحق، أي ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع. ذلك اليوم، أي المراد هنا يوم القيامة، وإحنا ذكرنا من قبل أن من صفات ومن خصائص السور المكية أنها تكثر من ذكر يوم القيامة. لماذا؟ لأن الكفار كانوا مكذبون بالبعث ويستبعدون وقوع اليوم الآخر، فلذلك أكثر الله عز وجل من ذكره. وهنا أثبت هذا اليوم بأنه واقع بلا ريب حينما قال: ذلك اليوم الحق. فكلمة ذلك اليوم الحق هذا فيه إثبات ليه؟ إثبات لوقوع يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. طيب ما دام أن هذا اليوم هو يوم حق وواقع ولا ريب فيه، فما العمل إذن؟ فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك. يبقى معنى كلمة مآبا يعني سبيلا إلى النجاة من عذاب الله، من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه. هذا هو نتيجة الإيمان باليوم الآخر، أن يكون الإنسان إيه؟ أن يكون الإنسان مسارعا إلى الخيرات ومسارعا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي إنا حذرناكم أيها الناس. وهنا يعني الخطاب قولي عز وجل إنا، هذا فيه إشعار بعظمة الله سبحانه وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فإنا هنا هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. إنا أنذرناكم أي حذرناكم، والإنذار إعلام مع تخويف، الإنذار إعلام مع تخويف. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل. متى يكون ذلك؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا، فسيجني نتيجة وثمار كده وسعي في الدنيا. ينظر المرء ما قدمت يداه، فليحرص كل واحد منا أن يكون ما قدم خيرا. ويقول الكافر أي متمنيا الخلاص من العذاب: يا ليتني كنت ترابا، يعني ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات، عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. وهذه الآيات نستفيد منها أولا أن التقوى سبب دخول الجنة، لأن احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى علق وصف دخول الجنة بوصف التقوى، علق دخول الجنة بصفة التقوى. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن يتذكر الإنسان أهوال القيامة، وبذلك يكون هذا دافع للعمل الصالح. تذكر أهوال يوم القيامة هذا من دوافع العمل الصالح، وإذا قال عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. نبدأ بعد ذلك في سورة النازعات، نبدأ في سورة النازعات، وهي سورة مكية أيضا. ومن مقاصد السورة، وده شيء مهم جدا إنسان يفهم مقصد كل سورة، قرع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء، يعني قلوب الكافرين، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قد حذرهم وبين لهم ما يكون النتيجة الطبيعية منه أن يؤمنوا. فالله سبحانه وتعالى يعني في هذه السورة، سورة النازعات، ذكر بعض مشاهد يوم القيامة، مشاهد البعث والموت والحش والقيامة، حتى لا يكون لأحد من هؤلاء الكافرين بعد ذلك حجة. قال الله تعالى في مطلع هذه السورة: والنازعات غرقا. فالواو هنا واو القسم، الواو هنا واو ليه؟ القسم، أقسم الله بالملائكة. يبقى النازعات اللي هي إيه؟ الملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف، تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف. قال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه صفة نزع الروح بشدة وعنف، ويضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. والناشطات نشطا، أقسم الله عز وجل بالملائكة التي تسل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني في حال الموت يبشرونهم بعدم الخوف وعدم الحزن، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهنا قال والناشطات نشطا، يعني يصلون أرواحهم بسهولة ويسر. لماذا كان جذب الأرواح بشدة وعنف بالنسبة للكفار وبسهولة ويسر بالنسبة للمؤمنين؟ لأن الكافر حينما يرى مقعده في النار ويعاين أسباب العذاب فإن روحه تأبى الخروج، فالملائكة تجذبها بشدة وعنف. أما المؤمن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، حينما يعاينوا الموت ويرون أماكنهم في الجنة فإنهم تخرج أرواحهم بيسر وسهولة. ثم قال عز وجل بعدها والسابحات سبحا، وأقسم هنا بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله. يبقى السابحات اللي هي ملائكة تسبح في الكون بأمر الله عز وجل، ينزل مثلا الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أيضا الملائكة تسبح في الكون بتنزيل الرزق وبتقسيم الأرزاق وتوزيعها، أيضا تسبح في الكون بتنفيذ أوامر الله عز وجل التي يأمرهم بها من موت وولادة وكتابة أعمار وكتابة المقادير، مقادير الأمور وغير ذلك. ثم قال عز وجل بعدها فالسابقات سبقا، أي أقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله، لأن الله عز وجل خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة تسبق لتنفيذ أمر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا، أيضا هنا قسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه، مثل الملائكة مثلا موكلين بأعمال العباد، أقسم بذلك كله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، الله هنا أقسم بالملائكة، وفي بعض الصور أقسم بالليل وبعضها أقسم بالشمس أو القمر، فالله عز وجل يقسم بما يشاء من مخلوقاته. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو المقسم به الملائكة في حال نزعها الأرواح أو سلها أرواح المؤمنين أو هكذا، فما هو المقسم عليه؟ يوم ترجف الراجفة. فالله عز وجل أقسم بالملائكة التي أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء. يبقى هنا المقسم عليه لسه مش مذكور، غير مذكور، ولكن تقديره إيه؟ ها يعني والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخر الآيات، ليبعثنهم للحساب والجزاء، يعني أقسم الله عز وجل بالملائكة أنه سيبعث الناس للحساب والجزاء حتى لا يبقى لأحد حجة في التكذيب والكفر باليوم الآخر. فإذا جواب القسم هنا محذوف، تقديره إيه؟ ليبعثنهم للحساب والجزاء. يوم ترجف الراجفة، أي يوم القيامة تهتز الأرض عند النفخة الأولى. يبقى المراد بالراجفة هنا هي النفخة الأولى في الصور، تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية، والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه مرتين، المرة الأولى يصعق من في السماوات والأرض، والمرة الثانية يقوم الناس لرب العالمين. فالراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. ثم قال عز وجل قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة، فقلوب بعض الناس في هذا اليوم ستكون خائفة، وهي قلوب الكافرين. لماذا يخافون؟ لأنهم بعثوا وقد كانوا لا يتوقعون أنهم سيبعثوا. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يعني أبصارها ذليلة، يظهر على أبصارها أثر الذلة، كما قال عز وجل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم إيه؟ وترهقهم ذلة، وترهقهم ذلة. نسأل الله السلامة والعافية. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني هؤلاء أصحاب القلوب الخائفة الوجلة، أصحاب الأبصار الذليلة الخاشعة، كان ماذا كان حالهم في الدنيا؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني كانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟ كانوا يستبعدون ذلك. أئذا كنا عظاما نخرة، أي أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟ مستبعدين لهذا الأمر. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني تلك إذا رجعنا ستكون هذه الرجعة خاسرة، مغبونا صاحبها، يعني إذا رجعنا إلى الدنيا سنكون من الخاسرين. فإنما هي زجرة واحدة، أي أمر البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ في الصور. إذا مسألة البعث ليست مسألة صعبة، وإنما كما يقول الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مسألة الساعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وهنا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني هي صيحة واحدة من الملك الموكب بنفخ الصور، فإذا هم بالساهرة يعني فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. ثم بعد ذلك الآيات تتحدث عن قصة موسى عليه السلام. قال الله عز وجل هل أتاك، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يذكر له من نبأ موسى وما حدث مع فرعون حتى يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إن كان قومك قد كذبوك واتهموك بالجنون والسفه فاسمع إلى ما حدث مع موسى وهو نبي من الأنبياء قبلك ولك فيه أسوة. هل أتاك حديث موسى؟ وكلمة هل هنا على سبيل التشويق، لما أقول مثلا أنت عرفت اللي حصل النهاردة، هل عرفت اللي حصل النهاردة؟ فده يحصل تشويق للسامع حتى يعني يشتاق إلى سماع ما الذي حدث. وهنا قال هل أتاك حديث موسى، أي هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر، فمعنى المقدس أي المطهر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي قال له فيما قال سر إلى فرعون، بعث الله عز وجل نبيه موسى وأمره أن يذهب إلى فرعون، إنه طغى أي تجاوز الحد في الظلم والاستكبار، يبقى معنى الطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني جاوز حده. فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني أمر الله عز وجل موسى أن يقول لفرعون هل لك يا فرعون أن تزكى، يعني أن تتطهر من الكفر والمعاصي، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه. وهذه هداية التي يملكها الرسل، هداية البيان، يعني أدلك على طريق الخير، أدلك على طريق العبادة، طريق الحق، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي فتخشاه فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه. فالإنسان إذا حدثت له الخشية سيفعل الطاعة ويترك المعصية. فأراه الآية الكبرى، أي فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى، الدالة على أنه رسول من ربي وهي اليد والعصا. والله عز وجل دائما يؤيد الأنبياء بالمعجزات حتى تكون حجة لحجة للرسل، حجة قوية. لما يروا العصا تتحول إلى ثعبان واليد بيضاء من غير سوء يحصل منهم إيمان كما حدث من سحرة فرعون. فكذب وعصى، هذا هو موقف فرعون. المفروض لما يشوف الآية يعمل إيه؟ يسلم، لكنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام من عبادة الله عز وجل وحده. لم يكتفي فرعون بهذا التكذيب، بل سارع إلى قومه أدبر عن الإيمان بما جاء به موسى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أي جمع جنوده لمغالبة موسى، فنادى قومه فقال قائلا أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغيري عليك. يبقى هنا موقفه موقف عكسي، مفروض بدل ما يؤمن، بدل ما يستفسر من موسى ويسأل، لا اتخذ موقف عكسيا وطغى وتكبر وتجبر وادعى لنفسه أنه الله سبحانه أنه الرب. وبل في بعض الآيات الأخرى في سورة غافر قال إيه لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني يستهزئ بموسى عليه السلام. فقال أنا ربكم الأعلى. فما الذي حدث بعد ذلك؟ قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي أخذه الله فعقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وعقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب. يبقى هنا عوقب في الدنيا والآخرة، فالآخرة يعني اليوم الآخر بالعذاب، والأولى اللي هي الدنيا بالغرق. طب لماذا لم يقل الله عز وجل نكال الأولى والآخرة؟ قال نكال الآخرة والأولى عشان الفواصل، مراعاة الفواصل. كل أواخر الآيات ألف لين فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال عز وجل بعدها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله فهو الذي ينتفع بالمواعظ. يبقى من الذي سيعتبر؟ من يخشى الله سبحانه وتعالى. كما وهذه الآية ومن أجمل ومن أعظم ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، هذه الآية مشابهة لقول الله عز وجل في سورة قاف إن في ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهنا قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فهذه الآيات نستفيد منها أولا قبض روح الكافر بشدة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين. ونستفيد منها أيضا وجوب الرفق عند خطاب المدعو، لأن موسى قال لفرعون إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى؟ وهذا استجابة منهما لأمر الله عز وجل حينما قال لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا نستفيد منه أسلوب الإنسان يتعامل بالرفق مع في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لم يكن هناك أفضل من موسى في هذا الوقت، ولم يكن هناك أكثر طغيانا من فرعون، ومع ذلك الله عز وجل قال لموسى إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.